الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل العبادات. قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادات، لأن الله تولاها وملائكته وأمر بها عباده المؤمنين، وليس هذا في سائر العبادات. ومعنى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند الملائكة المقربين في الملأ الأعلى تشريفاً وتعظيماً لنبيه الكريم، وأثنى ودعا له الملائكة، فالعالم العلوي كله يثني ويصلي ويسلم ويدعو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأمر الله تعالى العالم السفلي بالدعاء وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمع في حقه دعاء وصلاة وثناء في العالمين العلوي والسفلي، تكريماً وتشريفاً وتعظيماً لسيد العالمين، لخاتم الأنبياء والمرسلين، لنبي الرحمة، لعبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف لا وهو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، خاتم الأنبياء، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم نفساً على الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقسم بحياة أحد غيره، في قوله تعالى: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، قسم بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريفاً وتعظيماً، ولم يكن هذا لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة على النبي ليست تمتمةً يقولها الناس، أو كما يزعم المخرفون. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طاعة، فإنك تستجيب وتأتمر بأمر الله القائل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا أيها الذين آمنوا، إنه نداء من الله تعالى أن يصلي المسلمون، وما من مسلم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان وجوباً حتماً لازماً أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بعض حقه، من بعض حق النبي علينا، فهو الذي أرسله الله تعالى فأخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهداية، فهذا بعض حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عليه ليست تمتمة ولا تخريفا ولا تسلية، هي طاعة وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، يتعبد بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، مع ما يترتب على ذلك من جزيل الثواب وعظيم العطاء من الله تعالى. فقد جاء في كثير من الأحاديث والروايات التي تنص على عظيم الفضل والعطاء والثواب من الله للذين يعطرون أفواههم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. من صلى علي صلاة، كونك تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرا بأمر الله مطيعا لنداء الله تعالى، يصلي رب العالمين عليك عشرة يذكرك. ومن هذا الذي يذكر عند الله في أي مكان؟ إنه في الملأ الأعلى عند المقربين عند الملائكة الأكرمين، يذكر عند الله تعالى، يصلي عليه رب العالمين. هل بعد هذا العطاء والفضل من فضل وعطاء؟ يصلي عليه رب العالمين وتصلي عليه الملائكة، وهو ما جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه، وهو حديث حسن من حديث عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى، فليكثر من ذلك العبد أو يقلل. ما من عبد يصلي علي إلا وصلت عليه الملائكة. وقلنا أن الصلاة من الملائكة دعاء، تدعو لك الملائكة، تدعو الملائكة الله لك يا عبد الله يوم أن تصلي وتكثر من الصلاة على النبي. تكثر من ذلك، تكثر الملائكة من الدعاء لك. تقلل من ذلك، تقلل الملائكة من الدعاء لك. الأمر مرتبط بصلاتك بذكرك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبني من ثمار عظيمة من الصلاة عليه من حط للسيئات ورفع للدرجات، فقد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلي عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. وهو حديث حسن كذلك محتج به. كل هذا الفضل بما قد يزهد فيه الإنسان ويتركه الإنسان، وهذا من عمل الشيطان أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تصلي عليه، وهذا من بخل وشح الإنسان على نفسه. فقد جاء من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. هذا هو البخيل، وأي بخل أشد من أن يبخل الإنسان على نفسه. وهذا الإنسان يبخل على نفسه بالفضل، يبخل على نفسه بالأجر، يبخل على نفسه بالثواب، وهو في أحوج ما يكون إلى ثواب وعطاء. يرفع عشر درجات وتحط عنه عشر خطيئات ويصلي عليه رب العالمين عشرا. إنه فضل عظيم، علم بذلك الصحابة والتابعون، فكان ذكرهم وكان دعاؤهم وكانت مجالسهم معطرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت من حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إني أكثر الدعاء والصلاة عليك، فهل أجعل صلاتي فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك من صلاتي ومن دعائي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقال: أجعل الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. هذا يعود لك، هذا الفضل يعود لك، لا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا. فقال رضي الله تعالى عنه: أفأجعل النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فأجعل الثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فأجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يحط عنك، يغفر لك ذنبك وتكفى همك، يغفر لك ذنبك. قال العلماء: ففي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب المغفرة، بل سبب من زوال الهم والغم، فالله تعالى يكشف الكرب والغم والهم تشريفا لصلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل بعد هذا الأجر وبعدما نسمع من كلام أهل العلم أن الصلاة عليه ليست شعارا فارغا وليست كلمة كما يزعم المخرفون أنها لا فائدة منها، ماذا نستفيد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها شعار من شعائر أهل الإسلام، إنها تشريف يتشرف به المسلم أن يذكر هذا النبي الأعظم المكرم. لو كان من المفكرين أو كان من هؤلاء الذين يقدسونهم الناس في عالمنا من المفكرين والمنحطين لرأيت تلك الشعارات وتلك الحفاوة وهذا الاهتمام البالغ. أما أن يهتم المسلمون بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعند ذلك تسمع ما يكدر الخاطر وما يراه الجميع. ونحن في يوم من أعظم الأيام عند الله، في يوم الجمعة الذي هو خير يوم طلعت عليه الشمس. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. في هذا اليوم العظيم يستحب أن يكثر المسلم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة علي تعرض يوم الجمعة، فمن كان أكثركم صلاة أو صلاة كان أقربكم مني مجلسا. يكثر الإنسان في هذا اليوم المبارك. بل قال صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس قال: إن من خير أيام الله، أو إن خير يوم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة والصعقة، فأكثروا من الصلاة عليه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يوم هو سيد الأيام، فأن تجمع في هذا اليوم المعظم، في هذا اليوم الذي هو سيد الأيام، تعطر ذلك بالصلاة على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الله لك تشريفا في اليوم وتشريفا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المصلين عليه، الذاكرين دائما لحياته، والذاكرين لسيرته، والعاملين بسنته صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بهذا النداء الرباني، نداء من الله تعالى للأمة الإسلامية أن تصلي على نبيه ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تشريفا وتعظيما وثوابا وعطاء جزيلا للمصلين عليه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن الصلاة عليه من أسباب الشفاعة للعبد يوم القيامة، أن يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مما يجلب لي ولك يا عبد الله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكره وأن تصلي عليه في عقب كل أذان، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت المؤذن وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة عند الله، فإن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنسأل الله تعالى أن نكون من المواظبين القائلين السائلين الوسيلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حلت له الشفاعة، أن يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ونحن في حاجة ماسة. ولذلك جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يدعو الله فاقتحم الدعاء دون تمجيد وحمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحمد الله ولم يمجده، وإنما دخل في حاجته، فقال: عجلت أيها الرجل، تعجلت، الأمور لها مداخل يدخل منها الإنسان، حتى الدعاء تثني على الله، تحمد الله، تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما صلى العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه تعجل، وهذا يجعل دعاء غير مقبول. فجاء آخر وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء آخر فدعا فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سل تعطى وادعو تجب. عند أن صلى وعند أن حمد الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى وادعو تجب، تأتي الإجابة عند ذلك. كل هذه النصوص تدل على فضيلة الصلاة، وأنها طاعة، وأنها عبادة، وأنها تشريف للعبد. ليس في الصلاة إرهاب، ولا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقسيم وتشتيت للمجتمع. الصلاة على النبي، تصلي على هذا النبي الذي عظمه رب العالمين، هذا النبي الذي قال: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الطريق حقه، الذي قال: لا يؤمن من لا يكرم ضيفه، الذي قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الذي قال: من تواضع لله رفعه، الذي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. كل كلمة من هذه الكلمات، كل حديث من هذه الأحاديث يشتمل على معان سامية، على حكم، وعلى أخلاق سامية رفيعة لا يعرف هذا عن أحد في التاريخ ولا في تاريخ البشرية أجمع إلا عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يأتي ذكر النبي إلا بالخير، ولا يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبركة. هذا حال الذاكرين، أما حال الذين يبخلون فقد سمعت أنه صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، بل قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل علي، أي أرغم أنفه في التراب لعدم صلاته وتشرفه بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام الفاضلة، ولم يبق إلا ساعات وأيام قلائل على دخول شهر رمضان، الشهر الذي عظمه الله تعالى، الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، نسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يغفر لآبائنا وإخواننا وأمهاتنا الذين لم يشهدوا هذا الشهر المبارك. بقيت أيام في شهر شعبان، هذه الأيام يستحب كذلك فيها الصيام لحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يكثر الصوم في شعبان، وقد سئل ما لا نراك تصوم في شعبان ما لا نراك في غيره من الشهور، قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، فأحب أن يرتفع فيه عملي وأنا صائم. وأما النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان وهو ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد رواه الترمذي، فجمهور المحققين على تضعيفه، بل جمهور المحدثين على تضعيفه، ضعفه الإمام أحمد وضعفه الخليلي في الإرشاد وأبو داود وغيرهم. ولذلك من كان من عادته الصيام يصوم في شعبان أو يصوم الاثنين والخميس فله كذلك أن يواصل الصيام، إلا إذا ما أقبل رمضان، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي لو كان ذلك من العادات التي اعتادها يصوم يوم اثنين أو خميس فوافق دخول رمضان الاثنين أو الخميس فله أن يصوم. أما أن يصوم هذا اليوم احتياطا خشية أن يكون من رمضان فما صام، وإن صام ولا ثواب له عنس على الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من مشكات النبوة وليس من هدي وطريق وسبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو مردود على صاحبه، لا خير فيه ولا ثواب عليه، ولذلك الموفق الذي يوفق إلى اتباع السنة، الموفق الذي يوفق إلى الإخلاص في أعماله فيجمع في عمله إخلاصاً ومتابعةً فيوفق عند ذلك ويقبل بإذن الله عمله. بقيت أيام ينوي الإنسان فيها مخلصاً إلى الله أن يجدد العهد مع الله تعالى وأن يجدد التوبة وأن يتوب توبة صادقة. لا ندري من يخطف من يؤخذ منا في هذه الأيام المقبلة، لا ندري من الذي تأتيه ساعته، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا يدري أحد منا من يسبق إلى الآخرة ومن يجلس فيأتي عليه رمضان، فإن نويت أنك وعزمت على صوم هذا الشهر وعزمت على توبة صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى فلعلك تؤجر على هذه النية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تؤجر على نيتك حتى لو جاء رمضان على رجل قد أقعده المرض عن الصوم ولم يستطع أن يصوم، فلتعلقه بالصوم ولدوامه على الصوم من قبل يؤجر وكأنه قد صام. هذا عطاء وفضل وثواب من الله تعالى، فهذا الذي أقعده المرض في بيته فلم يستطع أن يشهد الجماعة أو أن ينزل إلى الصلاة وكان معتاداً على صلاة الجماعة معتاداً على المحافظة على صلاة الجمعة يؤجر على صلاته كأنه قد صلاها. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا عطاء وفضل من الله واسع وبشريات من الخير ليقبل العباد على الله. فمن الذي يقبل؟ فمن أقبل أقبل الله تعالى عليه. إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فمن الذي يتقرب إلى الله؟ من الذي يقبل على الله بتوبة صادقة وإخلاص، يعزم إن كان قد فرط في الصلاة أن يحافظ على الصلاة، إن كان يرتكب الحرام أن ينقطع وأن يقطع وأن يفطم نفسه عن عمل محرم. والله تعالى يبشر الجميع. وآية يقول فيها بعض العلماء أرجى آيات القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم نجي إخواننا أهل السنة والجماعة في العراق وفي سوريا وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم وفق بلادنا والقائمين عليها للقيام بشرعك يا رب العالمين، وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. اللهم اصرف عنا ظلم الظالمين وغشم الغاشمين يا رب العالمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة.